صاروا يخادعون الناس ويظنون أنهم يخدعونهم، وفي الحقيقة هذا المرض جلب عليهم المخادعة لأنفسهم، هذا المرض جلب عليهم الشك. قال الله سبحانه وتعالى: أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. هذا المرض جلب عليهم عدم الطمأنينة بالهدى، جلب عليهم شدة الخوف، كما قال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا، شدة الخوف أي من غير الله، يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنود لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فلما تأصل هذا المرض في قلوبهم جعلوا يلتمسون الحيل للفرار من ذلك الموضع. وإذ قالت طائفة منهم: يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون: إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. فجلب لهم هذا المرض الجبن، مرض الجبن، هكذا صفاتهم. وهكذا جلب لهم الكسل، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وإذا لو جلب لهم الذبذبة مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضل الله فلن تجد له سبيلا. أمراضا كثيرة جرها عليهم ذلك المرض القلبي، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. وهكذا أيضا مرض الشهوة، قال الله سبحانه: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، مرض شهوة الدافع له المرض النفاقي. وقلنا قولا معروفا: وقرنا في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فكان هذا سدا لذريعة ما يحصل من أمراض القلوب من الطمع، مرض الشهوة. وهذه كلها أخطر من مرض الأبدان، أمراض القلوب وأمراض النفوس أخطر من أمراض الأبدان وأضر على الإنسان، فإن ذلك غاية مؤداه إلى الموت، وهذا غاية مؤداه إلى النار، وبئس القرار. وإن ذلك يبتلى به الصالحون، مرض الأبدان يبتلى به الصالحون، ومرض القلوب يبتلى به المنافقون والكافرون، ويصاب به الكافرون والمنافقون. وتأمل قول الله عز وجل عن نبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام يبين أن مرض الأبدان قد يصيب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قال: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلى رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. الآيات. أيها الناس، إنما يصاب الناس في هذه الأزمنة وقبل، سواء كان في أبدانهم أو كان في نفوسهم أو كان في قلوبهم، كل ذلك له أسباب، كل ذلك له أعراض، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. إنما يحصل من فساد القلوب ومن أمراض النفوس وهكذا أيضا من تفشي أمراض الأبدان بالأمور التي هي معلومة من أمراض المستعصية، كل ذلك مما حصل من أنفسهم، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. والشأن كله هو معرفة الخطر وتشخيص الضرر وعلاج ذلك المرض، فإن من الحكمة أن الإنسان إذا علم مرضا سارع إلى زوال ذلك المرض للحصول على السلامة. ألا وإن مما تفشى في هذه الآونة أمراض النفوس. أمراض النفوس لها عجائب عند الأطباء، وعلاج ذلك كله في كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإنك ترى هذا الهلع في الدنيا، هذا هو في الحقيقة مرض نفسي يجعل ذلك الهلع وذلك الجزع، لو جمع الدنيا القناطير المقطرة منها لا تسمح نفسه ولا تطيب ولا يهدأ باله، كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: لو أن لابن آدم واد من ذهب أحب أن يكون له واديان. هذا مرض، وإلا فعنده ما يكفيه، ولكن قد انبعث الهلع في قلبه وفي نفسه حتى صار مريضا لا تطمئن نفسه إلا إلى المال وكثرته والازدياد منه، وصار بذلك المرض معذبا. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم. فعلم بذلك أن هذا مرض، مرض نفساني، علاجه كقول الله سبحانه: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد مغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. علاجه معالجة هذه النفس بأدلة الزهد وفراق الدنيا، كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. اعلم أنك مريض، إذا كان حالك أنك لا تهدأ نفسك إلا بالدنيا من حلال أو من حرام فإن هذا مرض خطير فتاكن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خافه ما الفقر أخفى أخشى عليكم، لكني أخشى أن تبسط عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوا تهلككم كما أهلكتهم. هذا مرض. هكذا أمراض تهجم على النفوس، منها الخوف سواء من الفقر أو من العدو أو كذلك ممن يعني من غير الله سبحانه وتعالى، يعني أمراض وتخوفات تؤدي بالإنسان إلى ارتكاب الأضرار. والخوف لا شك أنه إذا كان خوفا شديدا من غير الله سبحانه وتعالى كالخوف من الله صار ذلك مرضا شركيا هجم على النفس. أبان الله عز وجل من ذلك قوله كقوله في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض، مرض الخوف، مرض النفاق، مرض التشكك في نصر الله، عدم الثقة بالله، عدم الإيمان به، عدم الإيمان بقدره، سارعون فيه يقولون: نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. وهكذا يقول الله سبحانه وتعالى: لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة فإنهم لما تمكن ذلك المرض في قلوبهم صاروا مرجفين، ارتجفوا وأرجفوا الناس حتى يزعزعوا إيمان الناس، شجاعة الناس، ثبات الناس. هكذا سيحصل وسيحصل وسيكون وسيكون إلى غير ذلك. لله الأمر من قبل ومن بعد، علاجه ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، أي يطمئن قلبه، يهدأ قلبه، يطمئن قلبه، يثبت قلبه، يقوى قلبه على طاعة الله، على الإيمان بالقدر، على القناعة في الدنيا بالقليل، على الثبات والشجاعة، على التوكل على الله سبحانه وتعالى على كل خير وطمأنينة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. من أمراض النفوس مرض الحسد، فإنه مرض فتاك، يدمر صاحبه، حتى قال الله عز وجل: ود الذين كفروا من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الهدى. هذا المرض أبعدهم عن الهدى، هذا المرض فتك بقلوبهم وأنفسهم، هذا المرض لا يسمحون لغيرهم حتى بغيب أي خير من الخير. قال الله: ما يد الذين كفروا من الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مرض على آمين، ما حسدتكم اليهود على شيء، ما حسدتكم على التأمين الحديث، على كل شيء. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. لهذا كان الحاسد يتألم قلبه ويضيق صدره بنعمة الله على العبد، وهذا مرض مضر. حتى قيل: نعم، ألا قل لمن كان لي حاسدا: أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في فعله بأنك لن ترضى لي ما وهب. نعم، والشاهد من ذلك أن علاج هذا بالرضا بالله سبحانه وتعالى ربا، وبمحمد رسولا، وبدينه حقا، وبوعده الصادق، وبرزقه وفضله، وبسعته ومنه وجوده وإحسانه. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم، وهو السميع العليم. قل: اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. هذا علاجه، علاج مرض الحسد، مرض الكبر والتعالي والترفع. فإنك تجد بعض الناس قد أتاهم هذا المرض حتى يغمط الناس حقوقهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكبر غمط الناس وبطر الحق. هكذا أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ علاجه التواضع لله سبحانه وتعالى، والعلم أن الكبر لا يرفع صاحبه بل يضعه، والعلم أنك لا تضع ممن تكبرت عليه بل يرفعه الله. إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد، وما زاد الله عبدا بأفو إلا عزا، كما قال عليه الصلاة والسلام. التواضع هذا علاجه، تأديب النفس. فكل ما كان فيها مرض يحتاج أن يعالج ذلك المرض بأضداده، فإن الأطباء عندهم قاعدة أن الأمراض تعالج بأضدادها. أيها الناس، تفشت الأمراض النفسية، أمراض القلق، فتجد الإنسان قلقا ضيقا بعدم ذكر الله سبحانه. في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم مضجعة، أو إذا يعني ماذا، فقام من الليل فذكر الله حلت عقدة، فإذا قام فتوضأ انحلت عقدة، فإذا قام فتتصلى انحلت عقدة، قال: فيصبح طيب النفس نشيطا، وإلا أي إن لم يكن كذلك أصبح خبيث النفس كسلان. هذا مرض للإعراض عن ذكر الله. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. وربما ستر هذا المرض تحت ستار يعني الغيرة على دين الله، وتحت ستار الدعوة مثلا باسم الدعوة. كل هذه أمراض نفسية باعث عليها عدم التقوى لرب البرية. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس، هذه النفس تنظر ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ذكر بعض الباحثين الأطباء في علم النفس أن عشر العالم مصابون بالأمراض النفسية، وهذا قصور، بل إنه لا يكاد يسلم من المرض النفسي إلا ذو الإيمان والطمأنينة الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. فإذا جاءك المرض أن هذا الشيء سيضرك يهلكك ستموت، اقرأ هذا العلاج. وإذا جاءك أنه ذلك المرض أنك ستفتقر، اقرأ تلك العلاجات القرآنية وما إلى ذلك. فالأمراض النفسانية متفشية، بين من تجده سمينا بطينا أكولا شروبا، لكنه عنده من الأمراض النفسانية ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور؟ ذلك مرض النفسان بالكبر، وذلك مرض النفسان بالحسد، وذلك مرض النفسان بالقلق وشدة الانزعاج، وذلك مرض النفسان كذلك بالوساوس، وذلك مرض النفسان بالعجب والغرور، وذلك مرض النفسان بأمور لا يعلمها إلا الله. هذه النفوس إلا من رحم الله تأمر بالسوء. قال الله سبحانه وتعالى: قال الله: وما أبرئ نفسي، أن تلك المرأة، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. فكل هذه الأمراض صادرة عنها والشيطان، إلا من سلمه الله سبحانه وتعالى الرحمن. نسأل الله عز وجل أن يدفع عن الفتن ما ظهر منها وما بطن، والحمد لله رب العالمين.